نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر له إن الله بكل شيء ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هي الحيوان لو كانوا يعلمون